وبغير ذلك مما ورد في كتاب ربنا، إلا أننا نحن العبيد لا نقسم إلا بالله. وتكلمنا عن ذلك عباد الله، وقلنا أن الله عز وجل أقسم على أمر عظيم، وجواب القسم إن الإنسان لفي خسر. وقلنا إن هذه هي الاستغراقية كما يقول أهل اللغة، تستغرق جميع الناس. إن الإنسان جميع البشر لفي خسر وخسارة، إذ يعيش الإنسان في كبد وفي نصب، ثم يذهب بعد ذلك إلى النار والجحيم والعياذ بالله. إن الإنسان كل الناس لفي خسر إلا، ثم استثنى الله صنفا جعلني الله وإياكم منهم، وبين لنا أن هذا الصنف له أربع علامات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا هذه هي العلامة الأولى، وعملوا الصالحات العلامة الثانية، وتواصوا بالحق هي العلامة الثالثة، وتواصوا بالصبر هي العلامة الرابعة. وتكلمنا عباد الله أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو ما وقر في القلب وصدقه العقل ونطق به اللسان. فالإيمان عندنا قول واعتقاد وعمل. وكنا أنه لا يكفي أن يقول الإنسان أنا مؤمن فقط، ولا يكفي لدخول الجنة أن ينطق الإنسان بالإيمان ويعتقد الإيمان دون العمل، لأن العمل عندنا عند أهل السنة والجماعة داخل في مسمى الإيمان، فهو جزء من الإيمان. فالإيمان عندنا قول واعتقاد وعمل. فكما أن لا إله إلا الله هي مفتاح للجنة، فإن هذا المفتاح لا يفتح إلا بأسنان، وأسنان المفتاح هذا هي الأعمال الصالحة عباد الله. وقلنا أيضا أن الإيمان هو الإسلام، والإسلام هو دين جميع الأنبياء، تكلمنا عن هذا سابقا. فدين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وعيسى وموسى ونوح هو دين الإسلام، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. ما أنزل الله دينا من السماء اسمه اليهودية، وما أنزل الله دينا من السماء اسمه النصرانية، لكن أنزل الله دينا واحدا هو دين الإسلام لجميع الأنبياء. لكن أنزل الله كتبا، أنزل قرآنا، توراة، إنجيلا، زبرا، صحف إبراهيم، هذه كتب أنزلها الله. فحينما تسمع إنسانا يقول الأديان السماوية، اعلم أنه جاهل. لا يوجد أديان سماوية، يوجد دين واحد اسمه دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم: والذي نفسي بيده، قسم كان يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، ما لا يسمع بي يهوديا ولا نصرانيا من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار كائنا من كان. إلا الذين آمنوا. إذا أردت أن تحقق الخلاص من النار يوم القيامة، إذا أردت أن تنجو بنفسك من الخسارة في الدنيا والآخرة، عليك أن تحقق هذه الصفات الأربعة: أن تكون مؤمناً، أن تعمل الصالحات، أن تتواصى بالحق، أن تتواصى بالصبر. إلا الذين آمنوا. وقلنا أنه لا يكفي أن يقول الإنسان أنا مؤمن فقط ويعتقد الإيمان ولا يعمل. وهذه عقيدة المرجئة، طائفة من الطوائف الضالة، قالوا يكفي أن يقول الإنسان أنا مؤمن فقط، وإن لم يعمل الصالحات فمآله إلى الجنة. لكننا نقول أنه لا يكفي أن يقول الإنسان أنا مؤمن دون العمل الصالح، إذ لماذا أنزل الله الكتب وأرسل الرسل؟ من أجل الإيمان والتوحيد والعمل الصالح، إلا الذين آمنوا. والإيمان هو قول واعتقاد وعمل، عمل. ومن الإيمان عباد الله أن تعمل بما أتى في كتاب ربك، من الإيمان عباد الله أن تعمل بما أتى في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، من الإيمان عباد الله أن تخالف اليهود والنصارى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأيام نرى أن بعض المسلمين يحتفلون مع النصارى بعيد الكريسماس أو بما يسمونه بمولد المسيح. عندنا أهل السنة والجماعة هذا لا يجوز، في دين الإسلام لا يجوز أن تهنئ نصراني على عيده، أو يهودي أو بوذي أو أي إنسان يعتقد لا يعتقد الاعتقاد الصحيح. لماذا؟ لأن عقيدتنا نحن في عيسى أنه رسول، لا نعتقد أنه ولد الله أو هو الله. لكنك إن هنأت النصراني عن ذلك هذا لا يجوز. تهنئ النصراني بمولد ولده، ولد له، بنجاح ولده، لأن هذا الأمر لا يتدخل في باب الاعتقاد. لكنك لا يجوز لك أن تهنئه بعيده، لأن هذا إقرار منك على أن عيسى هو الله أو هو ابن الله. ونحن عندنا صغيرنا وكبيرنا يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو ديننا، نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا ذلك، نبينا هو الذي كان يهدي جاره اليهودي حينما يأتيه الطعام يقول لعائشة اذهبي بهذا إلى جار اليهودي، نبينا لما مرت جنازة وكان متكئا أو قاعدا فقام ووقف فقال له أحد الصحابة يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال أوليست نفسا. نبينا لما احتضر هذا الطفل الصغير، هذا لما احتضر هذا صبي من صبيان اليهود قد أجري عليه القلم، لو مات على الكفر دخل النار، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فنظر هذا الولد إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله ففاضت روحه، فقال النبي الحمد لله الذي أنقذه من النار. نبينا هو الذي علمنا ذلك، أننا لا يجوز لنا أن نهنئ مشركا على شركه، لأن هذا إقرار بباطله، هذا إقرار بباطله. ثانيا عباد الله، نحن عندنا في ديننا عيدان لا ثالث لهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. ما عندنا عيد يسمى بعيد الحب، ما عندنا عيد يسمى بعيد الأم، ما عندنا عيد يسمى بعيد العمال، عندنا عيد الفطر وعيد الأضحى. هذان العيدان هما اللذين شرعهما لنا ربنا وارتضاهما لنا. من الإيمان أن تخالف اليهود والنصارى، من الإيمان أيضا عبد الله أن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قولك وفعلك وسمتك، لأنك عبد الله يوم القيامة تقف في أرض المحشر ولا تجد معك نصيرا، ولا تجد من تأوي إليه، ولا تجد من تذهب لتلتجئ إليه، لا يجد، لا يكون معك إلا عملك. في هذا الموقف وأنت على الصراط أمامك الجنة، والصراط منصوب على جسري جهنم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقف على أمام الباب الجنة، وعندما تمر أنت يا من كنت تخالف هدي النبي في الدنيا، يا من كنت لا تطع رسولك في قولك ولا في فعلك، ترى النبي يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. نبيك هذا هو الذي ترجو أنت شفاعته يوم القيامة، إذن عليك بطاعته، عليك بالتزام أمره واجتناب نهيه حتى تفوز بشفاعته يوم القيامة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ثم ماذا؟ وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات يعني فعلوا الأوامر التي أمر الله بها، وفعلوا النوافل التي شرعها الله وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، وتواصوا بالحق، تواصوا بالحق. والتواصي بالحق عباد الله يكون بالأقوال والأفعال والاعتقاد. تواصي بالحق كما قال أهل التفسير يكون بالاعتقاد، أن يعتقد الإنسان الحق، أن يعتقد الإنسان الحق ويقول الحق ويعمل بالحق. ثم قال بعدها مباشرة وتواصوا بالصبر. ما هي مناسبة تواصوا بالصبر بعد وتواصوا بالحق؟ أنت حينما تقرأ في القرآن هذا كلام الله، هذا ليس كلام بشر، هذا كلام ربنا. والله لما قال وتواصوا بالحق بعدها مباشرة قال وتواصوا بالصبر. لماذا؟ لأن التواصي بالحق وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو اعتقاد الحق، حينما يعتقد الإنسان أن الله هو واحد لا شريك له، قد يكلفه هذا أن يقع عليه ضراً أو يضطر إلى أمر صعب أو يظلم أو يقتل أو يسجن. لماذا؟ لأنه بمجرد أن يعتقد الحق، وكما رأينا هذا جلياً في كتاب ربنا، ورأينا ذلك في هذه الأيام في كتاب ربنا، كلنا نحفظ سورة البروج. قال ربي قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. في عصر من العصور طائفة آمنوا بربهم، أهل الكفر والأوثان قالوا إما أن ترجعوا إلى ديننا وإما أن تقتلوا، إما أن ترجعوا إلى الكفر إلى عبادة الأصنام وتتركوا هذا الاعتقاد أن الله واحد لا شريك له، أو نحرقكم في هذه الأخاديد. فصبروا على دينهم، ما كان الجزاء؟ أحرقوا في النار، ألقوهم في الأخاديد. هنا كان لازما عليهم أن يصبروا على دينهم وتواصوا بالصبر. ورأينا هذا أيضا في زماننا، رأينا هذا في إخواننا في تركستان الشرقية، هذه الدولة المسلمة نرى أمورا على الإنترنت والله تشيب لها العقول، من أنواع التعذيب، من أنواع التعذيب الذي يقع على إخواننا هناك. لو أنك رأيت ونظرت إلى تركستان الشرقية التي يسمونها بالإغور، يقتلون الرجال ويحرقونهم وينتهكون أعراض النساء ويأخذون الطفل من أمه بعد الولادة مباشرة، ثم يذهبون بهم إلى مراكز إعادة تأهيل. تدري ما معنى التأهيل؟ يعني يؤهلونهم، يربونهم منذ الطفولة إلى سن 18 على دين الشيوعية والعياذ بالله. ثم يردونه بعد ذلك إلى أمه وهو لا يعرف شيئا عن الدين. ما هي المصيبة التي ارتكبها هؤلاء؟ ما هو ذنب هؤلاء؟ وما هو ذنب إخواننا أيضا في كشمير الذين يعرضون أيضا للبلاء وللقتل وللظلم؟ ما الذنب الذي فعله إخواننا الروهينجا في ميانمار؟ ما الذنب الذي فعلوه؟ أتدري ما هو؟ إنه الاعتقاد، لأنهم مسلمون. وهذا على مر العصور، وقرأنا ذلك في سورة البروج كما قلت الآن. وما نقموا منهم، الله الذي يقول، يعني الذنب الذي من أجله قتلوا أصحاب الأخدود، الذنب الذي من أجله يقتلون إخواننا الإغور ويقتلون إخواننا في كشمير، الذنب الذي من أجله يقتلون إخواننا الروهينجا، الذنب الذي من أجله يقتلون إخواننا في غزة وفي كل مكان، وما نقموا منهم إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. هذا هو الذنب. لذا قال الله بعد وتواصوا بالحق مباشرة وتواصوا بالصبر، لابد أن تصبر على دينك. لو أنك نظرت في سحرة فرعون لما آمنوا بموسى وعلموا أن ما جاء به موسى هذا ليس سحرا، إنما هي معجزة، والمعجزة لا تكون إلا مع نبي، فآمنوا وسجدوا إلى موسى. وكان السجود في شرع من قبلنا مشروع، لكن في شرعنا لا يجوز السجود إلا لرب العبادة، فسجدوا لموسى. قال لهم فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. الآيات ماذا قالوا له؟ قالوا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. خلاص الأمر انتهى. نحن الآن علمنا أن هذا ليس بساحر، هذا رسول من رب العالمين، فنحن سنؤمن بموسى. وإن قطعت أيدينا وإن قتلت أبناءنا فإننا سنصبر على ديننا. الصبر على الدين من أعلى أنواع الصبر عباد الله. وتواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق. وهذا يأخذنا إلى قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واجبنا نحو إخواننا المضطهدين. ما هو واجبنا نحو إخواننا الإغور وفي كشمير وفي كل مكان؟ اعلم أيها المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم للمسلم كالبنيان مرصوص يشد بعضه بعضا، وشبك النبي بين أصابعه. وقال النبي: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أنت إن أصبت في يدك ترى أن رأسك يصيبها الصداع، ترى أنك تتألم، الجسد كله واحد. فها نحن نتألم لإخواننا، لكن ما هو واجبنا نحو إخواننا؟ واجبنا أن ندعو لهم في صلاتنا وفي دعائنا. واجبنا عباد الله أن نقاطع بضائع هذه الدولة الظالمة التي تضطهد إخواننا. قاطع هذه البضائع واشتري منتج بلدك، اشتري أي منتج من المنتجات الأخرى بخلاف هذا المنتج، نصرة لإخوانك. هذا الذي تستطيع أن تفعله قدر استطاعتك. إن استطعت ألا تشتري منتج هذه البلد فافعل، واحتسب ذلك عند الله نصرة لإخوانك. ولا تنس إخوانك هؤلاء من دعائك، فهم مسلمون مثلك، ربهم إلههم معبودهم هو ربنا، نبيهم هو نبينا، دينهم هو ديننا. لهم علينا حق الإيمان ولهم علينا حق النصرة، ونحن لا نستطيع أن ننصرهم إلا بالدعاء، وأن نقاطع هذه البلد التي تظلمهم. هذه البلد نقاطعها. أن نشتري بضائعهم، لأنهم بهذه الأموال يقتلون إخواننا هناك. اعلموا عباد الله أن المؤمن حينما ينظر ويرى إخوانه يعانون من عذاب أو من ظلم، لا يجوز له أن يقف هكذا، لابد أن ينكر هذا بقلبه. حينما ترى أن الأبناء هناك يقتلون، هذا الولد الذي قتل كأنه ولدك لأنه ابن مسلم، هذه المرأة التي انتهكت عرضها، هذه المرأة كنسائنا وهؤلاء كأبنائنا. فنصرة لهم عباد الله أن ندعو لهم وأن نقاطع شراء بضائع هذه الدولة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عباد الله باب عظيم من أبواب هذا الدين، باب عظيم من الأسباب التي من أجلها فضل الله أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. سبب الخيرية أن الأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولو أنك نظرت في كتاب ربنا أيضا تسمع وتقرأ قول الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا يا رب أصابهم اللعن على لسان داود وعلى لسان عيسى بن مريم؟ ذلك بما عصوا. هل بمجرد المعصية لعنهم داود ولعنهم عيسى بن مريم؟ لا، اسمع: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اسمع: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لا يتناهون عن منكر فعلوه. لو رأى إنسان إنسانا آخر يفعل منكرا أو يفعل معصية أو يقع في كبيرة، لا ينهاه، لا يقول له اتق الله، لا يقول له هذا لا يجوز. تراهم لا ينهوا، لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر، ولا يأمر بعضهم بعضا على المعروف. وهذا ليس عندنا، عندنا وإن كان الإنسان في أشد أنواع الضيق تراه يأمر بالمعروف وتراه ينهى عن المنكر، لأن هذا هدي نبينا، لأن هذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم. عمر لما طعن عمر وأتوا إليه بالطبيب، دخل الطبيب إلى عمر فقال: يا عمر أشربوه. أتوا إليه بحليب بلبن، فشرب عمر اللبن فخرج اللبن مع الدم واختلط بالدم من موضع الجرح. قال له: أوصي يا أمير المؤمنين، ما هي إلا أياما ثم تفارق هذه الحياة. ثم مضى الطبيب إلى أن يخرج، الطبيب ثوبه يجر في الأرض. قال: أيها الطبيب إليك. نادى على الطبيب عمر فأتى إليه، قال: أيها الطبيب، هو في سكرات موته، قصر من ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأطهر لربك. وهو في سكرات الموت ما ترك الأمر بالمعروف وما ترك النهي عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفل الكعبين في النار. يعني لا يجوز أن يكون إزارك أسفل من الكعبين، أو أن تجر إزارك في الأرض وأنت تسير، هذا في ديننا لا يجوز. قال له عمر: قصر من ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأطهر لربك. الأمر بالمعروف عباد الله والنهي عن المنكر لابد لنا أن نتمسك به. وقد يتعرض الإنسان إلى الاستهزاء، أو يتعرض الإنسان إلى الظلم، لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لذا قال بعدها: وتواصوا بالصبر. النبي يقول: من رأى منكم منكرا ماذا يفعل؟ فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا أضعف الإيمان، تغير المنكر بيدك على أبنائك الصغار، تغير المنكر بيدك في بيتك، وتغير المنكر في الطرقات بلسانك. لو وجدت إنسان لا يصلي انصحه. الدين النصيحة يا أخي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه. انصح هذا الذي لا يصلي، انصح هذا الذي يغتاب المسلمين بلسانه. رأيت إنسانا يتعامل بالربا، لا تترك أخاك المسلم إلى الشيطان، انصحه وقل له أن هذا من الكبائر، وقل له أن تارك الصلاة يوم القيامة إن مات مصرا على ذلك والعياذ بالله فهو إلى النار. والمرأة المسلمة تنصح أختها المسلمة بالحجاب وبعدم التبرج. هذا هو ديننا عباد الله. وإن تعرضت بعدها لما يضايقك عليك أن تصبر كما قال الله: وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وخلانه. أما بعد أيها الكرام، فما زلنا مع هذه السورة المباركة، سورة العصر. يقول الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس في خسران. ثم استثنى الله صنفا جعلني الله وإياكم منهم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لابد أن تتبع الإيمان العمل الصالح، ودائما في كتاب ربنا تجد أن الإيمان بعده مباشرة العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا ماذا؟ وعملوا الصالحات، سيجعل لهم الرحمن ودا. والسورة التي قبلها يقول الله: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أيضا آمنوا وعملوا الصالحات، فهل أنت عبد الله تفعل الصالحات التي من أجلها خلقك الله؟ هل أنت قائم على الصالحات التي أمرك بها ربك وشرعها لك نبيك صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت كذلك فاحمد الله، وإن كنت مقصرا في طاعة أو في عبادة فعليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى قبل أن ينقضي العمر، والعمر ينقضي سريعا، ولا يدري الواحد منا متى يموت ولا أين يموت. قال الله: وتواصوا بالحق، يعني اعتقدوا الحق أو قالوا الحق وتناصحوا فيما بينهم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد للمسلم أن يصبر، والصبر من أعظم العبادات، والصبر لا يعلم أجره إلا الله عز وجل. قال الله في كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حينما تعلم أن الصيام لا يعلم أجر الصيام إلا من فرض الصيام. لماذا؟ لأنها عبادة عظيمة لا يعرف أحدا أجرها وحسناتها عند الله إلا ربنا. كذلك الصبر، والصيام أيضا صبر، فالله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر يجري في أمور ثلاثة: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على قضاء الله وقدره. والصبر معنا هنا في هذه السورة صبر عن ماذا؟ صبر على الطاعة. حينما تؤذى في دينك فعليك أن تصبر. الصبر هذا عباد الله ما من نبي إلا أنه تراه قد ابتلاه الله بشتى أنواع الابتلاءات، ومع ذلك كانوا صابرين، وعلى رأسهم إمام الصابرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يصبر على دينه، يصبر على أوامر الله. والإنسان قائم لصلاة الفجر في هذه البرد، هذا يحتاج إلى صبر. هذا الإنسان الذي تراه يتوضأ في اليوم 5 مرات في هذا الجو وفي الماء وبالماء البارد، هذا الأمر يحتاج إلى صبر، صبر على الدين. إخواننا الذين يؤذون هناك يحتاجون إلى صبر، كما صبر سحرة فرعون على دينهم وماتوا على الإسلام وثبتهم الله، وكما صبر أصحاب الأخدود حينما ألقوا في النار وكانت هناك امرأة تحمل ماذا؟ صبي لها، طفلة رضيعة، أنطقها الله في بعض كتب التفسير، المرأة خافت على صغيرها، فأنطق الله هذه الصغيرة قالت يا أماه اصبري فإنك على الحق، فألقت بنفسها. فنحتاج إلى صبر على الطاعة، على الطاعة أنت بحاجة إلى صبر. وأنت تخرج إلى عملك في هذا البرد القارس لتطلب لأبنائك الرزق الحلال، أنت لا تسرق كما يسرق السارقون، أو أنك لا تغش الناس، أو أنك لا تأتي بكسب حرام والعياذ بالله كما يفعل بعض الناس، لكنك تبتغي الحلال في هذا الجو البارد. اصبر واحتسب واعلم أن الله عز وجل يجزيك عن هذا خير الجزاء يوم القيامة، لكن عليك أن تنوي أنك بعملك هذا تخرج حتى تكف أبناءك عن الحرام، وتكف نفسك عن سؤال الناس وعن الحرام، فهذا أيضا من العبادات، وهذا أيضا من أنواع الصبر عباد الله. الصبر عباد الله من أفضل ومن أقوى العبادات التي يجازى عليها العبد المؤمن يوم القيامة. لذا قال الله عز وجل في كتابه وهو يحكي لنا عن موقف في الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، قال ربي والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الملائكة يدخلون على أهل الجنة، يدخلون على أهل الجنة الذين كانوا في الدنيا يعيشون وهم يعلمون أنهم ليسوا بمخلدين فيها، يعيشون ويعلمون أنهم سيأتي اليوم الذي سيفارقون فيها أبناءهم وأحبابهم، ويتركون أموالهم ويتركون بيوتهم وسياراتهم. هؤلاء أهل الجنة الذين كانوا من أهل الصلاة، وكانوا من أهل الصيام، وكانوا من أهل صلاة الفجر، وكانوا من أهل القرآن، وكانوا من أهل جمع الحسنات، هؤلاء يوم القيامة وهم يمتعون في الجنة. يقول ربي والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، يقولون لهم ماذا؟ يقولون سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم يا أهل الجنة بما صبرتم في الدنيا، فنعم عقب الدار، فنعم عقب الدار. أسأل الله بمنه وكرمه أن يحيينا على حياة الإيمان، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا اللهم فيما أعطيت، قنا واعف عنا شر ما قضيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان ناصرا ومؤيدا ومعينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.